بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا المسجد العامر بالأمن والإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة في الله، حديث اليوم قد يكون مستغرب، ولكن قصدت أن أتحدث فيه لعدة أمور. اليوم سأتحدث عن أدب الرياضة، عن أدب الرياضة، وخصوصا أننا الآن نشهد موجة عالمية وعارمة في مباراة كأس العالم المنعقدة، وهنالك الكثير من الهتافات والحناجر التي تصيح وتصيخ في آذان الناس، وكثير من الاهتمامات من شباب الإسلام في هذا الزمان بموضوع الرياضة، وكذلك النظر إلى هذه المباريات ومشاهدتها والاهتمام بها. أيها الإخوة في الله، الرياضة في الأصل، الرياضة في الأصل ما ترتاض عليه الأنفس، سواء كانت رياضة بدنية أو رياضة قلبية، والرياضة كذلك في الأصل لا يوجد فيها إشكال شرعا، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي في صحيح الإمام مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وكذلك فإن هذه الرياضة كان يلعب يعني أو يقوم بها كثير من المتقدمين والمتأخرين، فإذا ليس معنا إشكال كبير جدا في موضوع الرياضة، ولا يوجد حتى وجه كراهة في ذلك. ولذلك الحبشة لما كانوا يلعبوا الدرق، يلعبوا بالدرق والحراب في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما كان في ذلك أي إشكال، وخصوصا أن قصدهم كان إعدادا للنفس وتقوية لها في حال ملاقاة العدو الكافر. وبل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة، أو سمح لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، بالنظر إلى هؤلاء الحبشة حينما كانت تنظر إليهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها من بيتها. فإذا ليس معنا إشكال كبير جدا في التأصيل لموضوع الرياضة، وكذلك لعب كرة القدم أو كرة السلة أو كرة التنس وغير ذلك من أنواع الرياضة البدنية، أو ألعاب حتى ألعاب كمال الأجسام وقوة الجسم البدنية، هذا لا إشكال فيه. طبعا هنالك استثناءات سنتحدث عنها الآن إن شاء الله تعالى، لكن الحقيقة الذي جعلني بالفعل مهتم في الحديث في هذا الموضوع، عدا أننا نعيش الآن في هذا الزمن أو في هذا الوقت بالذات باهتمام بالغ من يعني الشباب في النظر إلى هذه المباريات العالمية، ما يكون في الحقيقة فيها من وجه يعني فيه نوع من المبالغة الكبيرة للغاية في مثل هذه الألعاب، حتى صارت المنكرات فاشية ومتفشية للأسف الشديد، يعني عدم اهتمام بالصلاة، عدم اهتمام بذكر الله عز وجل، قد تكون هذه الرياضة ملهاة ومشغلة ومشغلة لكثير من الناس حتى عن أعمالهم وحتى في دراساتهم، قد تكون حتى مشغلة لهم عن طاعتهم لوالديهم، قد تكون حتى مؤذية للآخرين، مؤذية للآخرين. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلا قد يكون فيها إيذاء، قد تكون تكسير للسيارات، تحطيم لبعض الأمتعة والأثاث، كثرة الصخب والضجيج في الشوارع، الهتافات التي تكون قد تكون هتافات يعني سيئة للغاية، والعصبية والعنصرية والمناطقية يعني الوطنية الموجودة في عند بعض الناس خصوصا من اللاعبين. ولهذا نجد الأيام الأخيرة الماضية كيف حصل بين مصر والجزائر من مشاكل كان يعني سببها هذه القطعة من جلد التي يركض خلفها شباب الإسلام وكأن هي التي سترجع إليهم فلسطين، يركضون خلفها حتى وصلت إلى أن تكون مشكلة سياسية، بل إن الرئيس المصري ذهب وحضر المباراة، هو المدام راحوا وحضروا المباراة في الجزائر. نعم، يعني وصلت إلى هذه الدرجة، والجزائريين ذهبوا وكسروا يعني الخطوط الجوية يعني في أثناء في الجزائر في في في في مصر عفوا، الجزائريين ذهبوا وحطموا بعضا من يعني متاع ومن كذلك المؤسسات التابعة للرياضة المصرية. وحتى حدث هذا، حتى حدث هذا في المباراة التي حصلت فترة أو مدة من المدد في بين الأردن وفلسطين، وخرج الشارع الأردني ويهتف يقول سير سير يا شارون أنت بغزة، بغزة وإحنا هون، سير سير يا شارون أنت بغزة وإحنا هون. وحصل في نوع من الصدام والشجار والمشاكل ما الله به عليم. فعلا أمور مضحكة، ويعني أمور يعني يضحك الإنسان منها أحيانا ويستغرب منها أحيانا ويحزن لها أحيانا ويطرق لها أحيانا، وخصوصا أننا نجد أن هذه المباريات يعطيها أهلها هالة من التضخيم الإعلامي. ولما يأتي النجم الفلاني الرياضي الكبير المعركة الفاصلة، انظر الكلمات، المعركة الحاسمة، رأس الحربة، اسمع اسمع كأنك أنت الآن في ساحة جهاد، رأس الحربة، نعم قلب الهجوم، قلب الدفاع، عبارات وشاط الكرة كالقنبلة. اسمع الألفاظ، يعني ألفاظ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فعلا تشعر أنك ما شاء الله في حالة استنفار عام، في حالة استنفار، والأمة كلها متوثبة، متوثبة لأن تنظر إلى هذه المباراة العالمية التي ينظر إليها الشرق والغرب. وحينما يعني يفوز اللاعبون أو اللاعبين يأتون وبهذا الكأس، ويأتي يمسك الكأس ويرفع فوق ويرفع فوق رأسه ويقبل الكأس ويعطيه ويضم الكأس، يعني أمور. وحينما يخرجون من الملعب تجد السيارات والهتافات والشعارات والجماهير التي تصفق، وطبعا بعض النساء الكاسيات العاريات والاختلاط والرقص والعري، يعني إلى غير ذلك من الأمور التي فعلا تظهر في هذه، تظهر في هذه المباريات. وصل الحال إلى أن تكون الكرة عند كثير من الناس كالعقيدة، عقيدة والله عقيدة، اهتمامهم بالكرة أكثر من اهتمامهم بالصلاة. أذن المؤذن، هو وقت الآن يأذن، الله يلعن الشيطان. طيب قد تأتي زوجة فلان تشجع النادي الفلاني، ويحصل هنالك من الشجار بين الزوج والزوجة حتى تحصل الكثير من المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى الطلاق. الآن في هذه المباراة العالمية الآن لكأس العالم، والذي يعقد كل 4 سنوات كما هو معلوم، كثير من وكالات الأنباء والصحافة قالوا ترقبوا حالة مخيفة. ما هي؟ حالات الطلاق بين الأزواج، حالات الطلاق، لأنه ممكن فلان يشجع النادي الفلاني، شجع النادي الفلاني، زوجته تشجع النادي الفلاني، فاز النادي اللي بتشجع المدام، الآن المدام بتسخر من زوجها، فزنا عليكم كذا، فهو الآن يريد أن يظهر العضلات ويبرز العضلات، فأنت طالق طالق طالق إلى بيت أبيك وأمك واللي خلفوك كمان. أي نعم، وحقيقة هذا الأمر يحصل يحصل يحصل. كذلك نجد جزائرية تبكي لهزيمة المنتخب الجزائري، 2 أمس في الجزائر ماتوا على أساس أن المنتخب الجزائري خرج وانهزم. ما هذا الطيش والسذاجة والحمق عفوا والجنون الذي وصل في حال الشعوب العربية والإسلامية إلى أن تفكر مثل هذه التفكيرات، تفكيرات غريبة وساذجة، بدل ما يكون هم الإسلام، هم المؤمن نصرة الإسلام والانتصار للإسلام والمسلمين والدفاع عن الإسلام وحرمات الإسلام، صارت هذه الألفاظ كلها موجودة على قطعة الجلد. وهل الذين اهتموا بهذه الكرة بالفعل كانوا غربيون وأرادوا بالفعل أن يشغلوا الأمة الإسلامية بذلك؟ نعم. قد يأتي الرجل يقول هذه نظرية مؤامرة، وما المشكلة بأن يكون هنالك عند الكفار مؤامرة على المسلمين؟ نعم هنالك مؤامرة، ود الذين كفروا ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المؤامرة من الكافر على البلاد الإسلامية بلا شك واقعة، وكذلك عند المسلمين ضعف، فنظرية المؤامرة لا تخالف ما عند المسلمين من إيش؟ من نواحي نقص وقصور وضعف وخذلان وهزيمة يعيشها المسلمون للأسف الشديد. ولذلك أنا أبرهن على هذا يا إخوة بأنه في الموسوعة العربية العالمية المجلد الثاني قالوا عن كرة القدم في هذا الوقت عرفت مصر اللعبة عن طريق قوات الاحتلال البريطانية بعد الغزو البريطاني عام 1300 للهجرة، وبعد أن شهد المصريون القوات البريطانية تلعب في المعسكرات، وأول سنة حصل فيها الدور الأول في مصر عام 1948 هو السنة التي احتل اليهود فيها فلسطين. و مناحم بيغن قال للمسؤولين الجدد في حكومته، طبعا هو رجل قديم، قال علينا أن نمنح العرب في إسرائيل الفرصة لتأسيس فرق لكرة القدم لكي ينشغلوا بها عن مقاتلتنا. هذا كلامه ليس كلامي أنا، غير الوارد في بروتوكولات حكماء صهيون، واللي ممكن بعضهم يقول ثابتة ولا مش ثابتة. تجاوزنا الموضوع، لكن هنالك فعلا تخطيط من أعداء الإسلام لإشغال المسلمين بهذه الكرة السخيفة التي فعلا أصبح الكبير والصغير يتابعها، وكأنها هي الأمر الحاسم الذي فعلا يجعل هذا الرجل فعلا منتصرا. والحقيقة يا إخوة أن هذه الكرة في الحقيقة صارت حتى غير أنها مضيعة للوقت، صارت للأسف الشديد فيها أنواع من المفاسد، أنواع كثيرة جدا من المفاسد. وأنا والله أستغرب مما يقع في بعض الشباب وبعض الرجال وبعض الكبار وبعض النسوان وبعض الفتيات من التسمر الساعات الطوال على هذا التلفاز والنظر، حتى والله قصة مضحكة مبكية محزنة مؤلمة، سميها ما شئت. أحد الإخوة المشايخ يقول رجل كان يريد أن يتابع المباراة في كأس العالم قبل 10 سنوات، وهذا الرجل يريد أن يصلي والمباراة وقت المغرب، كلما يريد أن يصلي المعلق يقول جول، أو يحاول أن تدخل الكرة في مرمى في هذه الثلاث خشبات أو الثلاث، طيب، ويحاول قدر الإمكان أن ينظر كيف الوضع كل ماله جول، ما بيستطيع أن يصلي. قال خلاص بدي أصلي، صلى، صار في يعني صار خلفه التلفاز خلف ظهره، بدأ يصلي، في الركعة الرابعة جول، قطع الصلاة وذهب وقبل التلفزيون. أي والله الذي لا إله إلا هو، أراد أن ينظر إلى الموضوع مرة أخرى اللي حصل جول، بدأ المعلق يقول جول أو هدف. قال أفضل حالة أني أصلي العشاء، بديش الوقت يضيع، فأفضل حالة أني أصلي العشاء أصلي أمام التلفزيون، وأقسم بالله أنه صلى أمام التلفاز وهو ينظر، صلى لغير القبلة. طبعا قد يقول بعض الناس يا أخي أنت جايب لنا أمثلة غريبة. أخي الكريم اسمع، هذا مثال واحد. أنا أستطيع أن أجزم لك أن كثير من الناس لهم مع الكرة والنظر في المباريات هذه الكروية العالمية حالات كثيرة جدا. والله هنالك أناس لا يخرجوا من منزلهم مدة أسبوع، يقول خجلان الدوري أو النادي اللي أنا بشجعه، الفريق اللي أنا بشجعه انهزم، فكيف أخرج أقابل الآخرين لكي يشمتوا بي؟ يا سلام على يعني الضعف هذا الموجود، وعلى المشاعر وعلى الشجون. بالفعل يا إخوة حصل عند الناس مثل هذا الأمر، صار حتى الرجل لا يريد أن يذهب إلى المدرسة أو إلى العمل أو إلى الوظيفة، يقول أخجل أنني أتحدث في هذا الممر. وخذ على ذلك محلل في محلل سياسي الآن, في محلل رياضي يخرج ويتكلم عن الكرة. طيب الرجل سهر من بعد العصر إلى العشاء, حياة كرة بعد ما خلص الآن يلتقي مع الأصدقاء والأصحاب, يتشاطروا ويتجاذبوا أنواع الحديث, لا كل واحد فيهم يريد أن يحلل القضية التي حصل من خلالها الفوز لهذا الفريق وعدمه لذاك الفريق. قام نام, وطبعا فاتت الفجر وربنا يخلف, بعد الفجر الآن يترقب لوكالات الأنباء ومواقع الشبكة العنكبوتية والصحف والجرائد حتى يرى التحليل ويشتري شيئا من هذا القبيل. وقنوات فضائية كذلك خاصة بالرياضة. هل تعلموا يا إخوة إنه تكلفة الكرة, تكلفة هذه الألعاب الكروية, هذه الجلد هذا الذي يعني يلحقه اللاعبون واللاعبين واللاعبات, كم؟ 100,500,000,000,000 دولار حسب تصريحات مسؤولين في الفيفا اللي هم منظمين للألعاب الموجودة في كأس العالم وبعض المباريات الدولية. 1,500,000,000,000 دولار تصرف على هذه الأمور. أي نعم. ويا ليت أن هذا الرجل الذي ينظر إلى هذه المباريات يكون مستفيدا, يعني ينظر ويزعق ويصرخ كما يصرخ, وقد يكون منه أمور غريبة مستغربة, ثم بعد ذلك يطفئ التلفاز لأنه هل نال شيئا؟ يعني أستغرب من حالهم, لا في الدين ولا في الدنيا, كله على الفاضي, كله على الفاضي يا إخوة. بالفعل يا إخوة بالفعل يحصل هذا الشيء ويظن نفسه أنه قد يعني بالفعل قد أنتج وأنه ينظر إلى أمر مهم. حتى أنني مرة من المرات ركبت في تاكسي فقال لي يا شيخ سمعت عن المباريات اللي في الأسبانيا في نوادي هنالك. قلت طيب إيش فيها؟ قال اليوم انهزم الفريق, أنا حزين. أنا قلت الله يعينك, الله يجبر مصاب خاطرك ويجبر مصابك, لكن يا أخي الكريم بالفعل يعني أنت حزين عشان. قال يا أخي هذا الفريق فعلا أفضل فريق. قال يا أخي أنت يا شيخ ما بتعرف أنواع أنواع الفريق يعني في أسبانيا وفي أمريكا وفي. قلت والله للأسف الشديد معلوماتي ضئيلة جدا للغاية. قال يا شيخ اسمع مني والله. جلس معه 10 دقائق يعدد علي أسماء وأصناف وأشكال وكلها من الحرف الشين والكاف والراء والسين, يعني ألفاظ أول مرة أسمعها في حياتي, واهتمام بالغ وذكر لأسماء اللاعبين. قلت سبحان الله الذي لا إله إلا هو, سبحان الله. قلت يعني لو أن هذا, أنا والله ما سألته حتى لا أكذب عليكم, لو أن هذا الرجل سئل كم من هم العشر المبشرين بالجنة, ولا من هم فقهاء المدينة السبعة, ولا من هم الصحابة الذين آخر صحابي مات, ولا كذا, والله لم ينبس ببنت شفه فضلا عن خنفة شفه. أي والله لا يعرف شيئا عن مثل هذه الأمور. اهتمام بالغ والله, يعني أنه فعلا هذا الأمر يحتاج فعلا إلى نوع من النظر. كيف وصل المسلمين إلى مثل هذا التفكير؟ وصل المسلمين لمثل هذا التفكير حتى إن الرجل يظن إنه إذا تابع مثل هذه المباريات فعلا أنه قد نجح. وصدق يعني الشاعر حينما قال أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدم تحتل صدر حياتنا وحديثها في كل فم وهي الطريق لمن يريد خميلة فوق القمم. أرأيت أشهر عندنا من لاعبي كرة القدم الناس تسهر عندها مبهورة حتى الصباح, وإذا دعا داعي الصلاة وقال حي على الفلاح غطى الجميع بنومهم. فوز الفريق هو السبيل إلى الحضارة والصلاح. كرة القدم صارت أجل أمورنا وحياتنا هذا الزمن, ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن. كرة القدم عجبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشيم, صرفوا إلى الكرة الحقيرة فاستبيح لهم غنم, دخل العدو بلادهم وضجيجها زرع الصمم. أيسجل التاريخ أن أمة مستهترة شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة. شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة، ترى هذه المصائب والملاحم الموجودة والعيون فوق الكرة، تنظر إلى الكرة وكأن هذه الكرة فعلا هي التي ستقدم للإسلام والمسلمين الشيء الكبير. لا، وخذ على ذلك ضعف عقيدة الولاء والبراء، هي من ذروة العقائد الإسلامية. أن يأتي رجل يقول والله أنا أحب هذا المدرب الهولندي ولا الأسباني ولا كذا، أحبه حبا كبيرا. لماذا يحبه؟ مع أنه كافر، عدو لله، لا يجوز حب الكافر. يحبه لأنه يدرب هذا النادي، يدرب هذا النادي. فعلا وصل الحال إلى مثل هذا القبيل، وصل الحال إلى مثل هذا القبيل. بل والله يا إخوة، إنه من شدة تعلق بعض الناس في الكرة، من شدة تعلق بعض الناس بالكرة، إنه إذا لم يستطع أن ينام أو عفوا إذا أراد أن ينام يوكل موكلين وكلاء من قبل هذا الرجل حتى يسجلوا أو حتى يحفظوا. لا، لليوتيوب الآن ممكن شغال، يعني بحفظ كل الأمور، لكن ممكن سابقا يا أيام ما كان العالم متخلفه كان يوكله بأشرطة فيديو حتى يسجل إيش؟ يسجل المباريات لكي يشهدها بأم عينيه حتى يكون عنده اهتمام بالغ في هذا الأمر. يا جماعة، فعلا كيف وصلت أمة الإسلام مثل هذا الأمر؟ حتى يعني التعلق الكبير من بعض الناس، من بعض الرجال، من بعض كبار السن. أمس دخلت على محل الرجل المتسمر أسأله عن قماش معين أريد أن أشتريه، فيتحدث معي وهو ينظر إلى التلفزيون. أقول له يا أخي عفوا، يعني بس بدي أعرف في جواب وكذا. قال طيب كذا، أعطاني جواب، بعدين أعطاني جواب. أخينا في الله مش مركز، حاط عينه على هالتلفزيون وجالس ينظر، جالس ينظر لأنه يريد أن يرى كل صغيرة وكبيرة في هذا الأمر. يعني الأفضل يسكر المحل أحسن له من يفتح المحل ويخلي إيش، مخلي عينه متسمر على التلفاز وكأن شيئا لم يكن. عدا ترك الصلاة، والله يا إخوة أحيانا في بعض النوادي حينما يحصل الهدف ويدخل الجول على قولتهم، بدل ما يعني يكبر ويشكر له والعياذ بالله يطلق أنواع من السباب أو سب الدين حتى والعياذ بالله. ففعلا يعني وصلت الناس إلى درجة كبيرة جدا من التعلق بهذه الكرة، الشيء الذي فعلا صار مستغربا. وفعلا سقط المسلمون في الهاوية التي نصبها لهم أعداء الإسلام. هل يعني هذا كل ما قلته أن الكرة يعني لا يجوز اللعب بها أو نهجر الكرة ولا نلعب بالكرة وما شاكل ذلك؟ هذا شيء آخر سنتحدث عنه. واليوم أصلا الدرس عن آداب الرياضة، يعني في آداب، يعني أمر منتهي منه، لكن في آداب في أحكام، في أخلاقيات. والعجيب فعلا يا إخوة إنه مثل هؤلاء اللاعبين يعني أصبحوا نجوم. يعني فلان اللاعب الكبير وأصبح نجم، وأصبح البلايز توضع صورته، وكذلك وكالات الأنباء تجري معه لقاءات وأمور، أصبح نجم، رجل كبير. يا أخي مو اسمه لاعب، يعني لاعب. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. لاعب بلعب، يعني بلعب، جالس على ما بيقول المصريين بهزر، بيشتغل لعب، ما هو جالس يشتغل شغل جاد ينفع في أمة الإسلام ولا يتحدث فيه في أمر فعلا مفيد. ولذلك يا إخوة انظروا بالفعل كيف إنه صار هؤلاء النجوم صاروا فعلا، أو صار هؤلاء اللاعبين صاروا نجوم. مع أن النجوم في الأصل هم الفقهاء والعلماء والمبدعون والمخترعون والمبتكرون والمفيدون لأمتهم، هؤلاء هم النجوم. مثل النجم فلان هو فنان، بتلاقيه والعياذ بالله ينام مع المرة بطريقة سيئة والله أعلم مش بحصل بعد الكاميرا. أي نعم يا إخوة. ولذلك فعلا صارت مثل هؤلاء نجومية، تطلق عليهم نجومية، وهم والله ليسوا بنجوم ولا ما يحزنون. طيب يا إخوة، هذا الآن الحال الذي نحن بالفعل نشهده من خلال المباريات ومن خلال الاهتمام بهذه المباريات. ما هو واجبنا تجاه الناس؟ واجبنا النصح والتبيين، إنه نتكلم مع الآخرين يا جماعة، إنه هذا اللي تنظروا إليه فعلا جلد، قطعة جلد، مثل ما يقول أحد العلماء، إذا أردت أن تنظر إلى الأمة ماذا تلحق، انظر إليها الآن في مباراة كأس العالم، موج البحر ما شاء الله، والرقص والله العظيم يعني أحيانا أحيانا فعلا يستغرب الرجل كبير في السن عمره 50 سنة يرقص أمام الجماهير أمام الناس رقصة غريبة عجيبة، كل ابتهاجا بدخول هدف في المرمى فقط. هذا الأمر يعني وين وصلت أمة الإسلام؟ هذا هذا هذا يعني هذا هذا هو الأمر الذي وصلت إليه. قد يأتي واحد يقول يعني أنت بالغت. لا والله يا أخي لا أبالغ، لا أبالغ يا أخي الكريم. انظر إلى الشباب أين هم في الملاعب، يتركون الصلاة ولا يهتمون بالصلاة ولا يهتمون بالذكر ولا يهتمون بالأذان، وبعدين بيجي بفتاوى الرخص بروح عند الشيخ يقول يا شيخ هل يجوز لي أن أجمع صلاة المغرب بصلاة العشاء؟ لماذا؟ بالضرورة الماسة. ما هي الضرورة الماسة؟ قال مشاهدة كأس العالم، هذه ضرورة ماسة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ضرورة ماسة. يا شيخ هل يجوز لي أن أنظر إلى النساء اللواتي يلعبن التنس؟ قلت لماذا؟ قال لأجل أن أنظر إلى المهارات التي تبدي بعض النساء من خلال إيش؟ الضرب يعني هذا مضرب التنس. ما شاء الله تريد أن تتعلم المهارات حتى من النسوان والعاريات الكاسيات حتى تتعلم هذا في كرة التنس. يعني أسئلة غريبة عجيبة، أسئلة فعلا غريبة عجيبة أحيانا تصل إلينا ويستغرب الإنسان منها. وإذا أردت أن تنظر كذلك انظر إلى المشجعين، لازم يدخل، ما بعرف بعض الدول ممكن يدخل بفلوس وبعض الدول ما مش بفلوس، ولازم يدخل وبيحجز قبل 6-7 ساعات حتى يوصل للملعب حتى يوصل للنادي ويشجع. لا وبعدين قد تكون مشاكل، يمكن ما جايب مع العصا ولا جايب مع الزجاج، حتى إذا صارت مصيبة أو مجزرة يعني كل واحد يكون متوثب. 15,000 شرطي في السودان حينما كانوا يريدوا أن ينظموا المباراة بين مصر والجزائر. على فكرة يا جماعة أنا لا أتابع أخبار الرياضة إلا اليوم، يمكن تستغرب يقول والله الرجل هذا جايب لنا ألفاظ وكذا، أنا لا لم أتابعها إلا اليوم لما أحضر لكم الدرس فقط، وبعدين إن شاء الله بسوي عملية فورمات. يا إخوة فعلا هنالك فعلا اهتمام يعني 15,000 واحد على أساس إيش؟ على أساس ينظم الكرة. فإذا هذا كله دليل فعلا على أن أمة الإسلام للأسف الشديد إلا ما رحم الله وقليل ما هم إلا ما رحم الله أصبحت تهتم في الأمور التي فعلا لا طائل من ورائها ولا اهتمام من ورائها. الآن ما هي الرياضة في عرف الإسلام ومنهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وارضاهم؟ الرياضة في عرفهم هي التقوي على طاعة الله وإعداد النفس، هذه الرياضة عندهم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هذه الرياضة عندهم. ولذلك انظر إلى القصة التي تحدث فيها العلماء في غزوة أحد لما جاء سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورافع بن خديج يريد أن يدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة في الحرب في قتال الكفار، فلم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالاشتراك لأنهم كانوا أقل من سن البلوغ. فجاء رافع وقال يا رسول الله إني أتقن مبارزة الأعداء، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس لك ذلك إلا أن تستعرض إتقان المبارزة. جاء هو رجل من المسلمين وفعلا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلح للدخول في هذه المعركة. سمرة بن جندب غار لكن غير في ذات الله، غار من رافع تأذن له يا رسول الله ولا تأذني، فقال إنما أنت أصغر منه. فقال يا رسول الله إنني أصرعه، أنا بصرعه. فجاء رافع هو سمرة وتصارع فصرع سمرة رافعا فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم كلا الرجلين بأن يدخلا في المعركة. إذن كان عندهم ماذا؟ هذا هدف من الأهداف، كذلك من الأهداف تقوية النفس، تقوية النفس، أن تكون النفس قوية، أن تكون النفس عندها قدرة على القوة، قدرة على أن لا يكون في هذه النفس ترهل بعد 40 سنة يكون الرجل كاتت، لا، وإنما يكون فيها نوع من القوة البدنية التي تعينه على طاعة الله. مش قوة بس مجرد إنه بعض الناس يقول يا شيخ الجهاد شو اسمه الكرة هذه كرة معينة على الإعداد. يا أخي أي إعداد اللي أنت تتحدث عنه؟ هذا كلام فاضي، هذا كلام لا يصح، الكرة الناس تلعب بها الآن لعبا فقط، وليست هي من قبيل ما تفكر به، من قبيل ما تفكر به أنت. ولذلك بالفعل يا إخوة، كيف الناس، كيف الصحابة كانوا يهتموا؟ يقول عمر الخطاب: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، كل ذلك إما قوة بدنية أو قوة لمواجهة العدو. هذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: كل، كما في سنن ماجه بسند صحيح، كل ما يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاثة: إلا تأديبه لفرسه، أو ملاعبته لزوجه، أو رميه بقوسه. هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك بيّن كما في سنن أبي داود وجامع الترمذي في سند صحيح، قال: لا سبق إلا في نصل أو خف، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فقط. نصل أو خف الجمال، أو حافر الحصان وكذا، أو النصل اللي هو السهام، هذا هو الجائز. طيب كرة القدم ككرة يعني معناها لا يجوز اللعب بها؟ لا، يجوز اللعب بها، هي لعبة، هو من باب الأمر المباح. لكن أن يعطي الإنسان مثل هذه الكرة الهالة والاهتمام البالغ الذي يأخذ وقته، فعلا تكون حرام. ولذلك كل، كما يقول الفقهاء، كل استغراق في الحلال فهو حرام. مثال: رجل شره في الأكل، يأكل، أكل مقلوبة خلص، أكل منسف خلص، أكل أوزي خلص، أكل بامية خلص، أكل فاصوليا خلص، وهو جالس شغال في الأكل، ماذا الآن سيكون؟ إهلاك للنفس، قتل للنفس، لا ضرر ولا ضرار، لأن الرجل استغرق. وهكذا الكرة، بلعب الظهر بيهتم بالأخبار بعد العصر، المغرب جلسة تحليلية بين الشباب، العشاء النظر في المباريات، حرام، بالفعل حرام، لأنه أخذ الوقت. ويوم القيامة سيسأل المؤمن عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه، وعن كل هذا الأمر سيسأل عنه يوم القيامة. وهذا الأمر سيوجد في صحيفة الأعمال. تخيل واحد جالس ليله كله، بدل ما إنه الناس تقوم الليل ولا تطلب العلم ولا تهتم بالأمور النافعة والمفيدة، جالس ليله كله جالس يتفرج، بيقلب الفضائيات في ماذا؟ في النظر إلى المباريات، سواء عالمية أو محلية أو غيرها، يقلب. هذا الرجل فعلا، هذا كيف سيقابل الله سبحانه وتعالى؟ كل وقت جالس ينظر إلى مثل هذا الهراء. فعلا إنه هذا الأمر يا إخوة ليس جائزا. لكن الرياضة بأصلها تقوية النفس، هذا لا شك بأنه جائز في الأصل. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: الرياضة تعود البدن الخفة والنشاط، وتجعله قابلا للغذاء، وتصلب المفاصل، وتقوي العضلات والرباطات والأوتار. ثم قال رحمه الله: لكل عضو رياضة تناسبه، كل عضو رياضة تناسبه، وتعود عليه بالنفع والفائدة. وأما ركوب الخيل والصراع والمسابقة في الأقدام، وكلها رياضة للبدن، وفيها علاج لأمراض مزمنة، والتخلي عنها من أسباب الخمول والكسل، ويزيد الأرق والقلق والتوتر. وهذا كان صحيح، يعني الرجل الذي لا يسأل لديه حتى على الأقل مشي، يمشي رياضة، يعني حينما يمشي الآن تزيد سرعة الدم، تقوي عضلات القلب كما هو معلوم، بها ينمو الجسم، يقوى، توسع، يعني تقي الإنسان من أمراض الرئتين، كل هذه الأمور مفيدة. يمشي. ولذلك لما العلماء قالوا للرجل الذي يشعر بهم واكتئاب وقلق وقرق، نعم سكري مثال، نعم، كل هذا يدل على ماذا؟ على أنه فعلا النفس تتقوى، تتنشط النفس، مبعد ومزيل للأمراض. لكن لا على أن يكون هذا الأمر فعلا آخذ للوقت. يعني افترض واحد كل وقته كذلك بيمشي، مشي بس مجرد من دون كرة ولا ما يحزنون، ماذا سنقول عنه؟ أحمق، كل وقته ماشي، لا صلاة ولا طاعة ولا عبادة ولا علم ولا. طب ما بالك بالرجل جالس ليلة ونهار، جالس يتفرج على الرياضة وعلى الفضائيات الرياضية، وبيترك عمله وبيغيب وكذا، وبتخرب أخلاقه، وبتشاجر مع الناس، وبتسبب تعصب وخلاف وشجار وخصومة، بالفعل هذا كل ماذا سيعود؟ سيعود سلبا على هذا الرجل، سيعود سلبا على هذا الرجل. الآن يا إخوة، أدب الرياضة يعني في عدة نقاط. أولا، ينوي الإنسان من خلال الرياضة، المشي، كرة القدم، شيء من هذه الأنواع الرياضات، ها، كمال الأجسام مثلا، القوة على طاعة الله، القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان في صحيح مسلم: وإن لجسدك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا. فينوي به التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمور حياته. كذلك أنه يراعي السن، يعني كل سن له رياضة تناسبه. يعني لا تأتي امرأة وتلعب كمال أجسام، يعني ما الفائدة؟ أو طفل يلعب، على فكرة في ناس يضحكوا، هذا للأسف شيء موجود، موجود إن النساء ما شاء الله وتصرع الرجال، ألعاب الملاكمة تصرع الرجال. نعم، كل سن له ما يناسب. والطفل الصغير يناسبه أن يلعب بشيء ما لا يناسب الكبير، كبير يناسبه أن يلعب بشيء لا يناسب الصغير. كذلك تجنب الحرام، وهذا أمر مهم جدا، تجنب الحرام. حرام القمار الذي يقع أحيانا بين النوادي، طبعا النوادي العالمية هذه من باب أولى، يعني يستحيل إلا يكون في قمار، يعني واحد كافر عدو لله والرسول يعني بدوش يسوي قمار. والكأس العالم هذا من وين بيجي؟ أو الكأس هذا الذي يكون من جيبة فلان وجيبة فلان وكذا، يكون قمار ومراهنة. المراهنة كذلك من قبل الأمور المحرمة، الملاكمة، الضرب بالوجه. الضرب بالوجه لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب بالوجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الانحناء قبل ما يبدأ بالكرة أو بعد ما ينتهي، يذهب بعد ما يسجل هدف طبعا بيرفع يده، ويعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبلف الملعب كاملا والناس بتهتف بهالاسم ما شاء الله الاسم الجبار العظيم، ها، ويبدأ يذهب عند الجمهور المتعطش يعني هذا اللاعب ثم ينحني. هذا حرام، هذا حرام. وكذلك بدعة اللي أحدثوها بعض الناس، كل ما بدي يسجل هدف سجود شكر. أخي الكريم، إيش هالبدعة هذه؟ هذه بدعة، هذا أمر غير صحيح. تقول لي سجود شكر، سجود شكر على أمر فعلا فعلا الله سبحانه وتعالى أنعم عليك به، أو أنه على كل هدف وعلى كل جول مباشر سجود شكر، هذا ليس أمرا مشروعا، ولم يكن حتى يعني معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم ولا بين التابعين. كل ما واحد يصيب هدف بالسهم ولا بكذا يروح يسجد شكر، وهو جالس إيش يتعلم على السهم، مش جالس يلعب كرة. فهذا فعلا يا إخوة أمور ليست من قبيل الأمور الجائزة. كذلك من الأمور التي فعلا تقع من الأمور المحرمة، العري. بالله عليكم أسألكم سؤال، ما الفائدة إنه امرأة والعياذ بالله تلعب بكرة تنس أو بكرة طائرة، وهي والعياذ بالله بأسوأ لبس والعياذ بالله تلبسه؟ يعني لا يأتي واحد يقول هل يجوز مشاهدة مثل هذه؟ يعني هذه أمور بدهية أخي الكريم. إذا كانت المرأة أصلا، المرأة نظر إلى المرأة، النظر إلى المرأة كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فما بالك أنك بتشاهد كرة ومباراة ولباس والعياذ بالله عاري؟ ولذلك فعلا يجب تجنب كشف العورة. وكذلك تجسيم أو تكسيم الجسم، يأتي اللاعب أو اللاعبة ويجسم الجسم كاملا والعياذ بالله، سواء اللاعب أو اللاعبة، هذا أمور محرمة لا شك. أو كشف الفخذ، وإنه بعض الناس يقول إنه مسألة خلافية. أخي الكريم، جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنفية، بل إنه المشهور عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو جمهور كذلك مذهب السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين، عدم كشف الفخذ. لكن الراجح أن نقول إن هنالك عورة مغلظة وعورة مخففة، بس كله حرام. يعني السوأتين هذه عورة مغلظة وحرام، والفخذ عورة محرمة ولكنها مخففة، عورة مخففة ولكنها حرام. وطبعا في ذلك أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يا إخوة تنظيم الوقت، يعني ألا يأخذ هذه الكرة الاستغراق الكامل كما تحدثنا قبل قليل، يستغرق الوقت استغراق كامل باللعب بالكرة، هذا أمر فعلا لا يصح ولا يجوز، لا يصح ولا يجوز. كذلك اختيار المكان المناسب، يعني يأتي واحد يلعب كرة مثلا في الشارع، هذا لا يصح، يختار إما حديقة ولا فناء مدارس أو نادي أو شيء من هذا القبيل مخصص. أما أنه يلعب في كل مكان، وهذا فعلا قد يسبب لنفسه الأذى. ياما من أولاد صغار كانوا يلعبوا كرة وحصل منهم بالفعل وفيات، السيارة تأتي وتصدمه ويموت أو يجرح. فكذلك هذا من الأذى. كذلك الحرص على الزملاء بأن لا تضرهم. يعني دخل الأخ المحترم جول، يعني إذا دخل جول ما بنلس عليه سب فلان، قول كذا وكذا وكذا وكذا. يعني حتى لو حصل في إيثار في الكرة على فكرة ما في مشكلة. يعني من القصص الجميلة اللطيفة، يوم من الأيام كان خمس من الشباب بيلعبوا كرة وخمس من الشباب بيلعبوا كرة، إلا هذا الشاب متوثب ومتحمس بده يسجل الهدف في المرمى، فجاء أراد أن يسجل، وذلك الرجل يعني محترف بيستطيع أنه حارس مرمى، يعني بيستطيع أنه يرد الليل. فأراد أنه قال له الحارس، قال إيش بدك أنت؟ قال والله بدي أسجل جول. قال تفضل تفضل تفضل سجل الجول سجل. يعني قال له بعد أن خلص، قال هل تعلم لماذا فعلت لك ذلك؟ قال نعم. قال إن أحب الأعمال الله سرور تؤثره في قلب المؤمن، وهذا سر أدخلته في قلبك. يعني ليش تحت المسألة؟ يعني قد يقول بعض الناس يا أخي لا هذا بخالف النظام بالكرة. أنا بقول لك صحيح بخالف، لكن أخي لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه. يعني هي لعبة كرة، يعني ليس أمرا خطيرا أمرا عظيما، يعني ممكن الإنسان أنه يعني هذا أمر ليس الأمر الذي فعلا يعني يكون مهما للغاية وضروريا والإنسان لا يتنازل عن هذا أمر، يعني ليس من الأمور التي بالفعل يعني يهتم بها الاهتمام البالغ والمبالغ فيه كما ذكرت لكم قبل قليل. ولذلك كما قلت لكم الحرص على الزملاء، إياك أن تسب فلان أو تسخر من فلان، أو إذا كنت أنت من مثلا من نادي في أهل مدينة ونادي في أهل مخيم أو نادي في أهل قرية ونادي في لا لا لا لا يسر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم، هذه الأمور ليست في وارد الرجل المسلم الشاب المسلم أو الذي يريد أن يلعب لعبا لا يتنافى مع أحكام ولا مع مبادئ ولا مع أخلاقيات الشرع الإسلامي. كذلك يا إخوة عدم اختلاط الرجال بالنساء، عدم اختلاط الرجال بالنساء. يعني للأسف الشديد هنالك كثير من النوادي، أسأل الله عجني يعني أن يعافي بلاد المسلمين، النساء والرجال يشتركوا مع بعض، لأن المرأة نصف المجتمع على كلام الناس، فهي نصف المجتمع حقيقة، لكن يعني من باب إدخالها في كل شيء، حشرها في كل شيء المسكينة، حتى في الكرة. وطبعا إذا بدها تدخل في الكرة ما بدها تكون يعني امرأة يعني مغطية عن فخذها وكذا، لا بدها يكون الوضع مثلها مثل الرجال، لأنه مساواة ومدنية وتقدم وحضارة، فهذه الدعاوى لازم أنها تؤثر عليها فتدخل الملعب في هذا الأمر. ولذلك بالفعل لما نيجي نشوف أول فلسطينية تدخل النادي، هذا أمر حرام أول فلسطينية تدخل النادي وتلعب، هذا أمر لا يجوز. هي طبعا في البداية بتلعب ممكن بالحجاب، بعدين بخف الوضع وتختلف الأمور. بالفعل هذا الذي حصل، كيف حصل الأمر في البلاد الإسلامية؟ هكذا تلعب بالحجاب، بعدين إيش الحجاب بتنافي، بصيروا يسخروا عليها الأوروبيات والشقراوات والغيد الحسان، بزبطش يعني انتيها متخلفة، فبتروح تشيل الحجاب بعدين بزبطش لازم، وإلى غير ذلك من الأمور التي بالفعل لا يحمد عقبها. كذلك عدم العصبية تحدثت عنها قبل قليل، لكن أن لا يكون هنالك شجار وخصام. يعني مثلا الحكم أخطأ هالمرة ما انتبه، أنت ظالم، أنت فيك وفيك وفيك الذي لي. يا أخي الأمر في ذلك يعني نبهه وحكي له وانتهت القضية، يعني ما بتصير فيها شجار وخصومة والأمر صار فعلا يعني خطير وتكاد أن توصل للأمم المتحدة. الأمر سهل إن شاء الله تعالى، مش هالأمر الخطير. نعم. كذلك من ضمن الأمور اللي تحدثنا عنها قبل قليل ستر العورة. كذلك نعم عدم إعاقة التعلم. يعني واحد مثلا، يعني بعض الناس يظن أنه إذا صار لاعب كرة صار نجم، لا يا أخي عفوا على فئة مع احترام الشديد، يعني مع الاحترام الكبير للغاية، يعني ليس نجم ولا ما يحزنون. لاعب كرة قدم هو لاعب كرة قدم، هذا معنى هذا اسمه لاعب، يعني بلعب كرة قدم. لكن بدك تكون نجم، ابدع في المجال اللي انت فيه، داخل في الكيمياء ابدع فيه، داخل في الشريعة ابدع فيه، داخل في الهندسة ابدع فيه، كنت محاسن ابدع في عملك، أنت فعلا نجم، أنت مبدع، لكن لعب كرة قدم هذه ما فيه إبداع. إيش الإبداع اللي فيه؟ إبداع واحد يقدر يدخل كرة في الملعب، صحيح عنده قدرة على احترافية على ممارسة الكرة وعلى إدخال الهدف في المرمى، لكن ليس هذا الشيء العظيم، يعني ليس هذا الأمر فعلا الذي يعني ممكن أنه يكون فيه نوع من الاهتمام والنظر إليه بنظرة أنه رجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا رجل لاعب وفعلا اسمه لاعب كرة قدم, لاعب يعني لاعب يعني لا يتجاوز الحد. لكن إذا أراد أن يكون لاعب وعنده وظيفة أو عنده متجر أو عنده عمل فعلا يخدم في أمته, يعني الكرة الآن لو بدنا نيجي ننظر هل تخدم أمة الإسلام الآن الكرة؟ ايش اللي بتخدم؟ بالعكس الكفار بحطوا المباريات في البلاد الاسلاميه, والبلاد الاسلاميه بتفت فلوس كله بالاقتصاد كله رايح من بلادنا, وبعدين بيسمحوا للمسلمين يفوزوا على وينار ممكن يوم من الايام كاس العالم على اساس انه جبر خاطر عشان ما يكسروا خاطرهم. بالفعل للاسف للاسف الشديد للاسف الشديد. هذا اذا حصل فوز, هذا اذا حصل, هذا اذا حصل فوز. بالعكس بتكت البلاد الاسلاميه وفي النهايه لا شيء. ولذلك بالفعل يا إخوة الأمر ينبغي أن نعطيه قدره. كذلك من ضمن الآداب عدم الانشغال بها عن العبادة, ألا ينشغل الشخص عن العبادة. يعني مثلا جاء وقت الصلاة خلاص فراق بيني وبينك أيتها الكرة, أي نعم خلاص صلاة, أذن المؤذن. للأسف أنا أعطيكم مثال حتى أقول لكم أنتم رواد المسجد هنا الآن, في هنا نادي نادي بيلعبوا فيه الشباب وكذا. للأسف أنا كنت أجي أحيانا وللأسف الشديد الشباب تلعب مع أن الأصل آدابك أنت كمسلم, أنت آدابك كمسلم أنه قبل الأذان بثلث ساعة نص ساعة خلاص ترفع الكرة, لأنه هذا الوقت وقت الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى البيت يغتسل أو يذهب ويغير ملابسه ويتهيأ للصلاة. أما أنه تلعب والمؤذن يؤذن حتى في النوادي هذا هذا لا, لا, لا يجوز, هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. الصلاة على وقتها, ليست الصلاة ليست الكرة أهم من الصلاة, ليست الكرة أهم من الصلاة. ولذلك بالفعل يجب علينا أنه مثل هذه النوادي فعلا, فعلا أن يكون في عند الناس اهتمام بالغ بأمر الصلاة وألا يشغل ذلك عن العبادة ولا عن الطاعة. كذلك حسن الخلق, وعموما حسن الخلق يعني يدخل في ذلك مثلا من ضمن ذلك عدم الشماتة, عدم الشماتة. يعني مثلا فلان يوم من الأيام لعب بالكرة, لا يأتي يشمت بالآخرين. طبعا ما يظنه بعض الناس حديثا إنه لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك, هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, لا كما يظنه بعض الناس إنه حديث, ليس حديث. فإذا يا إخوة لا يجوز أن يكون هنالك شماتة, لكن ما في مانع أن يكون هنالك نوع من ماذا, نوع من المزاح في هذا الأمر. مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان في غزوة كما في مسلم الإمام أحمد بسند صحيح, وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها معه, أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء, خرج السهم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. الآن عائشة خرجت, الرسول سابقها صلى الله عليه وسلم, طبعا ما سابقها أمام الناس أمام أعين الناس والنظر إلى, لا مضى مكانا بعيدا حتى اختفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, ثم بعد ذلك سابقها. في المرة الأولى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عائشة سبقت الرسول صلى الله عليه وسلم, سبقت الرسول سباق, أمر جميل لطيف. انظر للرسول كان رايح لمعركة, يعني رايح يقاتل أعداء, ومع ذلك ما نسي دعاة حقوق المرأة تفضلوا يسمعوا, ها ما منع عائشة رضي الله عنها يلقي عليها السرور رضي الله تعالى عنها وأرضاها, سابقها. بعد فترة سمنت عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على فكرة في سنة أبي داود ورد أنها سمنت من كثرة أكلها للقثاء, للقثاء, ولأجل ذلك لأجل ذلك سمنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال بعض العلماء القثاء هي من أنواع الخضروات, فاصوليا ومن هذا القبيل, وبعضهم قال الخيار وكذا, يعني عموما فيها يعني اختلاف بين أهل اللغة في تحديد صفة القثاء, لكن الخضروات. فسمنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها, النبي صلى الله عليه وسلم سابقها, سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بابتسامة لطيفة بحديث لطيف من الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة, قال يا عائشة هذه بتلك, هذه بتلك, سبقتين هذه كم مرة, أنا بسبق هذه المرة. يوم من الأيام ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم القصوى, القصوى كانت تتسابق كل مرة, ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا هي التي تسبق نياق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اليوم هذا ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم إيش سبقت, الصحابة أخذوا في بالهم كيف إنه ناقة الرسول تسبق. الرسول أعطاهم درس تربوي, مش يعني حاشا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون هنالك خصومة أو كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه الله. أعطاهم درس، أعطاهم درس تربوي ودرس دعوي ودرس علمي ودرس شرعي، إنه حق على الله ما ارتفع شيء إلا الله سبحانه وتعالى سيضعه، حتى لو كانت ناقة الرسول. نعم، حتى لو كان ناقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولأجل ذلك يا إخوة، ولأجل ذلك بالفعل حينما يكون الإنسان يعني يلعب مثل هذه، يعني يقوم بمثل هذه الألعاب، سواء الكرة القدم أو كرة الطائرة أو كرة التنس أو المسابقة أو الجري أو بالفعل لما يكون يلعب وهو من باب التقوي على طاعة الله، من باب المحبة بين الناس، المحبة بين الأخوة. في أناس فعلا ممكن يلعب بكرة القدم ويحاول أن يجرم، يجرم في الآخرين، يعني بيحاول يكسر يد فلان، بيكسر رجل فلان، بيكسر كذا، بيحاول إنه يعني إذا ما استطاع يدافع تيار أو بيسموه قلب الدفاع، ها بيكسر رجله على أساس إنه لا لا يا أخي الكريم، الأمر في نوع من الأدب وفي نوع من الهدوء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق، وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وأسأله عز وجل أن يجعل ما قلناه حجة لنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.